الله يدخل الذين آمنوا فإن كيده ما يبين وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك في شيئا وطهر بيتي صدق الله العظيم.